بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا في راسه في راسه في راسه في راسه في رؤوسهم في رؤوسهم. اطلها يا ربنا اطلها اطلها من سحر مشموم اطلها يا ربنا من سحر مشموم ومشروب ومشروب له بخار ومشروب ساخن له بخار اثر عليه وعليهم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اقتل هذه الأسحار يا ربنا اثرت على راسه ورؤوسهم اثرت على رؤوسهم اثرت على رؤوسهم اثرت على رؤوسهم. يا ربنا اطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا اطلها يا ربنا معلقة اطلها يا ربنا معلقة اطلها يا ربنا معلقة اطلها يا ربنا معلقة اطلها يا ربنا أسحارا معلقة في النخلة في النخلة وفي الشجرة وفي الشجرة معلقة معلقة اطلها يا ربنا تؤثر مع الرياح تؤثر مع الريح اطلها يا ربنا اطلها في رأسه في رأسه في رؤوسهم في رؤوسهم. اطلها يا ربنا قوية نابلة عظيمة قوية شديدة اطلها يا ربنا اطل هذه الأسحار اطلها يا ربنا مشمومة اطلها يا ربنا مشمومة اطلها يا ربنا مشمومة في عطور وبخور ونباتات وأعشاب. اللهم اطلها يا ربنا ومعلقة اطل يا ربنا أسحارا معلقة اطل يا ربنا أسحارا معلقة اطل يا ربنا أسحارا معلقة اطل يا ربنا أسحارا معلقة اطل يا ربنا أسحارا معلقة معلقة معلقة معلقة تؤثر تؤثر بحركة الرياح تؤثر بحركة الرياح على رأسه ورؤوسهم على رأسه على رأسه على رؤوسهم على رؤوسهم على رؤوس أفراد العائلة. اطل هذه الأسحار يا ربنا اطل هذه الأسحار يا ربنا في الرأس في الرأس وخارج الرأس اطلها يا ربنا اطلها قوية عظيمة متينة. الله أكبر. احلل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الدماغ من الدماغ من الدماغ من المخ والمخيق ومن مراكز الإحساس والعصب فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها. الله أكبر. فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطله بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك اطله يا ربنا في الراس. اللهم اطله يا ربنا من سحر مشموم اطل يا ربنا آثرا قويا يا ربنا وعقدا حلولها قوية في الرأس في الرأس داخل الرأس داخل الرأس وخارجة وخارجة من معلق بالأشجار من معلق بالنخل من معلق بالنخل. اللهم اطره يا ربنا يؤثر على العقل والإدراك يذهب العقول يذهب العقول يذهب العقول يذهب العقول. اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم قطعها يا ربنا اللهم قطعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا مربوطة في الرأس في الرأس مربوطة بسحر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن سحر في الباطن في الباطن. اللهم انزعها يا ربنا اللهم فكها من الرأس اللهم فكها من الرأس اللهم فكها من الرأس يا رب الناس. اذهب البأس يا رب الناس اللهم رب الناس اذهب البأس اذهب البأس اذهب البأس اذهب البأس اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر عظيما قويا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا في الراس في الرأس في الرأس وخارج الرأس وخارج الرأس وخارج الرأس قوي عظيم شديد على ذهاب العقل على ذهاب العقل وعلى شتات الفكرة وعلى شتات الفكرة. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا قوي عظيم شديد. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بهونه يا ربنا وقوتك. أبطله يا ربنا في الرأس اللهم أبطله في الرأس في رأسه في رأسه في رأسه في رؤوس أفراد العائلة سحرا عاما عاما عاما أثر على رؤوسهم أثر على أذهانهم أثر على مخاخهم أثر أثر تأثيرا بالغا. اللهم أطره يا ربنا يذهب العقول يذهب العقول أطره يا ربنا أطره يا ربنا مع حركة الرياح مع حركة الرياح. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطره يا ربنا مسموما في بخور وعطور أطره من الأقارب والجيران أطره يا ربنا من العمال والخادمات أطره يا ربنا قوي عظيم شديد أضعفه يا ربنا قويا أضعفه يا ربنا قويا أضعفه يا ربنا قويا أضعفه يا ربنا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا أضعف يا ربنا سحرا قويا أضعفه يا ربنا قويا أضعفه يا ربنا قويا أضعفه يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا خاصا به خاصا به على عقله وإدراكه يذهب العقل يذهب الإدراك وعاما له ولأفراد أسرته. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما معلق معلقا بالنخلة معلقا بالشجرة معلقة يؤثر بحركة الرياح يؤثر بحركة الرياح يؤثر بحركة الريح يؤثر بحركة الهواء يؤثر تأثيرا بالغا. اللهم أطره يا ربنا في رأسه اللهم أطره يا ربنا في دماغه اللهم أطره يا ربنا يؤثر في رأسه اللهم أطره يا ربنا يؤثر في رأسه اللهم أطره يا ربنا يؤثر في دماغه اللهم أطره يا ربنا عاما لأفراد العائلة. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وما صاحبكم بمجنون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وما صاحبكم بمجنون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله الله أكبر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وما صاحبكم بمجنون مجنون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أو به أدمر رأسه. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أو به أدمر رأسه. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اقضي يا ربنا سحرا في الرأس، اقضي يا ربنا سحرا في الرأس، اهل يا ربنا عقدا في الرأس، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الرأس من آثار سحر عظيم فيه ومن حوله، فيه ومعلقه، فيه وفي نخله، فيه وفي شجره. الله اكبر. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا احللها، اهل على الخيالات وعلى الوسوسه، وعلى الوسوسه يا ربنا يا ربنا، وعلى تفكير سلبي. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا احللها، عليها الهر عليها الثعابين، عليها الثعابين والحيات، عليها القطط والكلاب، عليها المردة والعفاريت. اهللها يا ربنا من الرأس، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا رأسه، طهر يا ربنا رؤوسهم اجمعين. الله اكبر الله اكبر. اقضي يا ربنا سحرا في الرأس، اهل يا ربنا عقدا في الرأس، اهل يا ربنا هذه العقد في الرأس، اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا واحد يا صمد، اهلها يا ربنا من رأسه، اهلها يا ربنا من رأسه، اهلها يا ربنا من عقله، اهلها يا ربنا من إدراكه، اهلها يا ربنا من رأسه، اهلها يا ربنا من إدراكه، اهلها يا ربنا من عقله، اهلها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها. الله أكبر. اهلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا، وفكها يا ربنا من الرأس، من الرأس فكها يا ربنا واحللها. اهل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا وانزعها، اصهرها يا ربنا اصهرها، طهر يا ربنا الرأس من هذه العقد، من هذه العقد السامة السامة القوية العظيمة يا ربنا يا ربنا. طهر الرأس يا ربنا، طهر العقل والإدراك يا ربنا والذهن يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اركي الراس، اركي الراس والعقل والمخ والمخيخط ومراكز الاحساس والعصب، ومراكز الاحساس والعصب من عقد السحر العظيمة فكها يا ربنا واحللها. اهل يا ربنا هذه العقد، عقد سحر عظيم عظيم عظيم قوي شديد من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات عبر الكواكب والنجوم علويا وسفليا، علويا وسفليا يا ربنا. يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا من العقل، اهلها يا ربنا من الإدراك، اهلها يا ربنا من الذهن، اهلها يا ربنا من الدماغ، اهلها يا ربنا من التفكير، اهلها يا ربنا من المخ، اهلها يا ربنا من المخيخ، اهلها يا ربنا من إشارات المخ والمخيخ يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا الإدراك. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا سحرا معلقا، اقر يا ربنا سحرا معلقا يؤثر بتأثير الهواء، يؤثر بتأثير الرياح، يؤثر بتأثير الرياح، يؤثر بتأثير الرياح الشمالية الجنوبية الشرقية الغربية. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الرأس، بسم الله يرقي العقل والمخ والمخيخط ومراكز الإحساس والعصب. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا المسامير والإبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا والعقد انزعها يا ربنا نزعة، فكها يا ربنا من الرأس، فكها يا ربنا من دمية، من دمية، من دمية، فكها يا ربنا من رؤوسهم، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الشجرة، فكها يا ربنا من النخلة، فكها يا ربنا من النخلة، فكها يا ربنا من الشجرة، فكها يا ربنا من البيت، فكها يا ربنا من البيت، فكها يا ربنا من البيت. عقدا قوية مغروزة انزعها يا ربنا، مبسوسة خليها يا ربنا، مربوطة فكها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا، عقدا احللها احللها احللها وفكها يا ربنا. على الجنون على الجنون، على الخبال على الخبال، وعلى عدم التركيز يا ربنا، وعلى ذهاب الحكمة يا ربنا، وعلى ذهاب الحنكة يا ربنا، حلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام احلها يا ربنا فكها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الرأس، هو به أذى من الرأس، هو به أذى من الرأس، هو به أذى من الرأس، هو به أذى من الرأس، هو به أذى من الرأس، هو به أذى من الرأس. الله أكبر. صوبه أذن من رأسه، صوبه أذن من رأسه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم وطغى وبغى وتجبر ويجدد الأسحار بالليل والنهار. حسبنا أنت عليه يا ربنا وكفى، أنت حسبنا عليه يا ربنا. اللهم يا ربنا ولا يا ربنا أيدي السحرة، ولا يا ربنا أيديهم. اللهم يا ربنا ولت أيديهم، ولت أيديهم، ولت أيديهم ونعينوا، ولت أيديهم ونعينوا، ولا يا ربنا أيدي السحرة، أيدي السحرة، سحرة الإنس والجان يجددون الأسحار، يربطونها، يعقدونها، يحرسونها، يخدمونها. عليك بهم يا ربنا، غلت أيديهم، غلت عليك بهم يا ربنا. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، فكها منهم يا ربنا، انزعها يا ربنا. اللهم يا ربنا نزل ملائكة السماء يا ربنا عليهم يا ربنا يا ربنا، يقتلونهم شر قتلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونزل الملائكة تنزيلا يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا من كرمك علينا يا ربنا، عليه وعليهم وعلينا أجمعين يا ربنا، ملائكة تنزلهم يا ربنا تنصرهم وتنصرنا بهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونزل الملائكة تنزيلا يا ربنا، طهر الرأس، طهر الرأس مما فيه، مما فيه أفسده، مما فيه أذهب العقل، مما فيه دوقه وصدعه وأثر على المخ والمخيخ. اللهم أطل ما فيه يا ربنا، أطل يا ربنا ما فيه أثر على السمع والبصر، أثر على النطق، أذهب العقل. اللهم أطله يا ربنا. وما صاحبكم بمجنون، اطل يا ربنا ما على الجنون والخبال، اطله يا ربنا بحولك يا رب الأرض والسماء. اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فك يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا نزعة. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر في شعر في شعر في شعر في شعر، اطل يا ربنا السحر في فروة الرأس، اطل يا ربنا السحر في فروة الرأس وفي شعر الرأس وفي شعر الرأس وفي شعر الرأس. اللهم اطل يا ربنا سحر أخذ من شعر الرأس، أخذ من شعر الرأس وعلق بالنخلة وعلق بالشجرة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما، يؤثر بحركة الهواء، يؤثر بحركة الرياح، يؤثر بحركة الريح. يا ربنا أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من سحر مشموم، من سحر مشموم تغلغل في الدماغ، تغلغل في الدماغ، تغلغل في الدماغ. اللهم أطله، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا بلغما، اخرجه يا ربنا ماء، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا مخاطا. بسم الله بسم الله. فانبجت اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء من الراس من الراس، اخرج يا ربنا الاعداء من الراس من الراس، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مفسدين، اخرجهم يا ربنا طاغين باغين معتدين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا وكل ايديهم، اخرجهم يا ربنا، اخرج من كان على الراس، اخرج يا ربنا من كان في الراس، اخرج يا ربنا من كان على العقل، اخرج يا ربنا من كان على الذهن والادراك، اخرج يا ربنا من كان في الدماغ، اخرج يا ربنا من كان على التفكير، اخرج يا ربنا من كان على اشارات المخ للسمع والبصر والنطق والحركه، اخرج يا ربنا من سبب جلطة وآلاما وأوجاعا وأثر على العقل والإدراك، اخرجهم يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا العقل والمخ يا ربنا والذهن والدماغ يا ربنا والتفكير والإدراك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بالشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت حسبنا وكفى يا ربنا، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا سوءا عظيما وشر مستطيرا. الله اكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر، سحر عظيم، سحر عظيم أثر على الرأس، أثر على العقل، أثر على الإدراك. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر، سحر عظيم، سحر عظيم، حسد شديد، حسد شديد، وعيون عيون عيون وعقول وأنفس أثرت على الرأس، أثرت على العقل والإدراك. اللهم أطرها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطرها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطرها يا ربنا وأخرجها بحرك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا وأخرجها، اللهم اطرها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رد يا ربنا العقل الرزين، رد يا ربنا الفكر السديد، رده رده رده، ورددنا ورددنا ورددنا ورددنا ورددنا، رد يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد والحكمة البالغة والحكمة البالغة والحكمة البالغة، ردها يا ربنا ردها يا ربنا، رد العقل الرزين والحكمة البالغة يا ربنا يا ربنا، رد يا ربنا الحكمة، رد يا ربنا العقل الرزين يا ربنا والفكرة السديدة والحكمة البالغة، فرددنا فرددنا فرددنا، رد يا ربنا، رد ما سلب، رد يا ربنا ما سلب بسبب السحر والعين والحسد يا ربنا والمسي والنفس والعقد يا ربنا، واجعل شفاء يا ربنا في هذه اللحظة يا ربنا في هذه الساعة، اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا خيرا، اجعل يا ربنا شفاء وعافية، اجعل يا ربنا شفاء وعافية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.